سؤاله الثالث يقول: إذا أدركت الإمام في أثناء صلاة الفجر، فمتى أصلي سنة الفجر؟ الجواب: إذا أدركت الإمام وهو يصلي صلاة الفجر فإنك تدخل معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبعدما يسلم وينتهي من صلاته تصلي أنت ركعتي سنة الفجر، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه رأى رجلا يصلي ركعتين بعد صلاة الفجر فقال: ما هذه؟ قال: ركعة الفجر. فسكت الرسول صلوات الله وسلامه عليه عنه. وإذا لم يصليها الإنسان بعد صلاة الفجر فإنه يصليها ضحى، وبالله التوفيق.